أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في مصنف ابن أبي شيبة يقول لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم صيام شهر رمضان. يقول: وسننت لكم قيامه، فمن صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام شهر رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق سيدنا رسول الله. أيها الأحباب، أحباب سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، كلنا نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. هل تعلمون أيها الأحباب ما هو أحلى من الجنة؟ سأقول لكم: أحلى من الجنة أن تكون في الجنة وتلثم يد سيدنا محمد صلى الله على محمد. أحلى من الجنة أن تكون في الجنة فيأتيك خبر أن حضر نفسك وهيئها عندك في الموعد الفلاني مقابلة مع سيدنا رسول الله صلى الله على محمد. هذا هو نعيم الجنة، هذا هو النعيم الحقيقي. أيها الأحباب، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لواء محمد. ولقد ورد في الصحيح أن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام له الألوف المؤلفة من الغرف في الجنة يلتقي فيها مع أحبابه وإخوانه. اللهم اجعلنا منهم. إلهنا مولانا رب العالمين. وفي الدنيا أيها الأحباب، هل هناك أجمل وأحلى وأقرب إلى القلوب من السفر إلى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف أمام حجرته والسلام عليه ثم صلاة ركعتين في روضته الشريفة؟ اللهم هيئ لنا زيارة مدينة نبيك محمد. وفيما يتعلق بالموت، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتمنى أحدنا أن يتمنى الموت، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني عندما يكون الموت خيرا لي. الحالة الوحيدة التي سمح لنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمنى بها الموت، أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يميتنا في مدينة حبيبه محمد. اللهم إنا نسألك، جميعنا نسألك ميتة في مدينة حبيبك محمد، إلهنا مولانا رب العالمين. لذلك أيها الأحباب، يأتي هذا الشهر الكريم الذي يؤكد لنا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صام وقام غفر له ما تقدم من ذنبه. يأتينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداه مليئتان بالهدايا عليه الصلاة والسلام. لذلك أنصح نفسي وأنصحكم: لا تغيبوا عند توزيع هدايا سيدنا محمد صلى الله على محمد. نحن مقبلون على النصف الثاني من رمضان، وفيه دعاء القنوت في ركعة الوتر التي سنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النصف الثاني من رمضان في ركعة الوتر يسن لنا دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إلى آخر الدعاء. ولأنه سنة من سنن الصلاة، فإن من نسي، لا من ترك، وإنما من نسي دعاء القنوت لا يجبره إلا أن يسجد سجدتين للسهو. فلتكن إذن اليوم خطبة الجمعة درسا في الفقه. فالصلاة كما تعلمون أركان وسنن وهيئات. الهيئة مثل موضوع إسبال اليدين أو الجهر بالقراءة، هذه من السنن، هذه من الهيئات. أما السنن فواحدة من السنن دعاء القنوت وهو سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أردت أن أقوله لكم أيها الأحباب أن الذين يغادرون صلاة التراويح مبكراً إنما يضيعون على أنفسهم دعاء القنوت. لذلك أيها الأحباب أنصح نفسي أولاً ثم أنصحكم في رمضان اتركوا السهر. السهر الطويل لا خير فيه. في رمضان اتركوا المسلسلات لا خير فيها، ولا خير في الممثلين، ولا خير في الممثلات. نصيحتي لنفسي أولا ولكم بعد ذلك، اتركوا السهر في رمضان. تذكروا أن رمضان إنما جعل للصيام والقيام وتلاوة القرآن والاعتكاف في المساجد. السهر لا خير فيه، وكلنا نعلم أن السهر لا خير فيه. الكثيرون الآن يسهرون حتى الساعة الرابعة أو الخامسة، وهذا السهر لا خير فيه. دعوا المسلسلات، نعم أقول لكم دعوا المسلسلات، تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى القرآن، تعالوا إلى سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن من خرج من المسجد مبكرا وترك دعاء القنوت فقد ترك الهدايا التي جاءت على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، أما صلاة التراويح التي هي قيام رمضان، كلمتان اسمان لشيء واحد، القيام أو التراويح. فقد روى لنا الإمام البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنه في أحد ليالي رمضان قام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى المسجد فصلى من الليل وصلى معه رجال. فلما أصبح الناس تحدثوا في الأمر. لما كانت الليلة الثانية خرج أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى التراويح، فصلى معه الكثير من الرجال. لما أصبح الناس في الصباح تحدثوا أنه حصل كذا وكذا. فلما كانت الليلة الثالثة لم يتسع المسجد للمصلين. في الليلة الرابعة اجتمع الناس ولم يخرج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من حجرته إلا لصلاة الفجر. وبعد انقضاء الصلاة التفت إلى الصحابة الكرام وقال إني قد علمت مكانكم، يعني أنا في حجرتي عرفت أنكم اجتمعتم لصلاة التراويح معي، ولكني ما خرجت لأني خشيت أن تفرض عليكم صلى الله على محمد. فصار الناس يصلونها فرادى، وبقي الأمر هكذا إلى أن توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر هكذا في عهد أبي بكر. وفي صحيح البخاري أنه خرج سيدنا عمر ذات يوم ومر بالمسجد في رمضان فوجد الناس يصلون أوزاعا أوزاعا، يعني جماعات جماعات، ولم وما كانوا يصلونها جماعة واحدة. فخطر في باله أن يجمعهم على إمام واحد. وبعد أيام عزم سيدنا عمر أمير المؤمنين ونصب أبي بن كعب إماما لصلاة التراويح، فصار الناس يصلونها جماعة في المسجد النبوي. مر سيدنا عمر ورأى الناس يصلون التراويح وراء إمام واحد، فقال: نعم البدعة هذه. صلاة التراويح التي قال عنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أيها الأحباب، علينا أن نحافظ على التراويح وعلى الجماعة في التراويح وعلى الخيرات التي وعدنا بها سيدنا محمد صلى الله على محمد. لا داعي لأي كسل ولا داعي لأي تأجيل، فصدقوني أيها الأحباب، إن هي إلا أيام. ويقول القائل: فودعوه ثم قولوا له. نعم، ما هي إلا أيام، ويبدأ وداع هذا الشهر الكريم، شهر القرآن وشهر الصيام وشهر التراويح. إذن خطبة اليوم خطبة في الفقه وفي المسارعة إلى الخيرات. اللهم اجعلنا ممن يسارعون إلى الخيرات. إلهنا مولانا رب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، استغفروا الله. أحباب سيدنا رسول الله، قبيل رمضان بأيام قليلة، أحد رجال بابيلا جاء إلى الإمام وبحضوري وقال له: لا ينبغي في شهر رمضان أن تنقطع الكهرباء عن المسجد، فإذا انقطعت الكهرباء في الليل وفي النهار شغلوا المولدة، مولدة الكهرباء، ولو استغرق الأمر الشهر كله وعلى نفقتي. هذا رجل، وهكذا الرجال، وهكذا تكون الغيرة على بيوت الله. سبحان الله، تلاحظون أن التيار الكهربائي تحسن كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نية المؤمن خير من عمله. الرجل كانت نيته أنه لو احتجنا أن نشغل مولدة الكهرباء الشهر كله فثمن الوقود على نفقته وعلى حسابه، ابتغاء ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أخوكم أبو فيصل النونو سبقنا إلى جوار الله. ومتى؟ في أي شهر؟ في شهر رمضان. اللهم لقن حجتنا وحجته، فرج كربتنا وكربته، شفع فيه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، احشره في صحبته وتحت لوائه. إلهنا مولانا رب العالمين، مدعوون بعد الصلاة إلى صلاة الجنازة والمشاركة في الأجر